يا وجود الأقبال الليل والصدر محشور والبلد غيم سماها وغاب هلالها. أدري أني لو تعذرت ماني بمعذور أقوى الطيب على الناس تفرض حالها. يا وجود الأقبال الليل والصدر محشور والبلد غيام سماها وغاب هلالها، وش أسوي في سؤالي على بالي يدور، عقدة في الحفل ما حلها حلالها. أدري أني قبره